السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. مبارك وأهني نفسي وإياكم بإدراك هذا الشهر العظيم، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فيه الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيه عنا. ستكون بإذن الله تعالى الإقامة في الليالي القادمة في تمام الساعة 8:40 بإذن الله تعالى. وإخوانكم في هذا الجامع في إدارة الحلقات يعلنون عن دورة شهرية في شهر رمضان، دورة مكثفة لحفظ القرآن العظيم، وهي الدورة 10، وسيكون التسجيل بإذن الله تعالى بعد صلاة التراويح من هذه الليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. قال أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

لا نقدرك حق قدرك، لا نقدرك حق قدرك، ولا نشكرك حق شكرك. سبحانك يا الله، سبحانك يا الله، ما أحلمك علينا حيث أمهلتنا إلى هذه الساعة، وتفضلت وأنعمت علينا بإدراك شهرنا المبارك، وقضت أنفسا سوانا. اللهم فبارك لنا في أعمارنا، فبارك لنا في أعمارنا، واجعل هذا الشهر حجة لنا لا علينا، واجعله حجة لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك فقد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا، وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعل أعمالنا لوجهك خالصة. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وجميع سخطك. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذا الشهر الكريم أن تنزل نصرك على عبادك الموحدين في الشام. اللهم اجعل لهم في هذا الشهر فرجا ونصرا. اللهم مكنهم من أعدائهم، اللهم مكنهم من أعدائهم. اللهم إن بهم من اللأواء والهموم والغموم والبأساء ما لا نشكره إلا إليك. اللهم فارفع اللأواء عنهم، واكشف كربهم، وفرج همهم يا أرحم الراحمين. اللهم وانصر عبادك الموحدين في كل مكان، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله القدوس سبحان القدوس. Allah.